إني أحسن الظن بربي وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. يا من له الأمر والتدبير، سبحانك إني لأرجو مع الرجين إحسانك. إخوة الإيمان، من أحب أن يكلمه الله تعالى فليقرأ كتابه الكريم. يقول الحسن بن علي: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. فقال ابن الجوزي رحمه الله: ينبغي لتالي القرآن العظيم أن ينظر كيف لطف الله تعالى بخلقه في إيصاله معاني كلامه إلى أفهامهم، وأن يعلم أن ما يقرأه ليس من كلام البشر، وأن يستحضر عظمة المتكلم سبحانه بتدبر كلامه. وروي أن رجلا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم استجلب محبة الله بتلاوة سورة واحدة وتدبرها ومحبتها، هي سورة الإخلاص التي فيها صفة الرحمن جل وعلا، فظل يرددها في صلاته. فلما سئل عن ذلك قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. فاللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حب الطاعة وكره المعصية يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لرجائنا رحابك ولدعائنا أبواب السماء.